بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. إن الله خبير بما يصنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واضربن بخمرهن على جيوبهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن ولا جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل للذين لم يظهروا على عورات النساء الله أكبر ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين والصالحين من عبادكم وإمائكم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء أيغنهم الله من فضله

أخذ من شجر. الله نور. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. شجرة مباركة. الله يا راجل. الله يا راجل. الله يزيدك. كده كده يا مولانا. الزجاجة كأنها كوكب دري. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نور على نور. الله يا مولانا. الله يصلح حالك. انا ودي الله اكبر. الله الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. استوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار. نور على نور. يعزمك ويرحم اللي خلانا نسمعك. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو ولا صال يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو ولا صاد يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت

إذا أخرج يده لم يكد يرض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يغيظ. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلواته وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية الشيخ عنتر سعيد مسلم، فطور تليفون 750-373 أطور، الهندسة الصوتية إدارة محمود علي حسن الزعفران، تليفون 317 الزعفران، هندسة الفراشة والإنارة بمخازن الحج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران، تليفون 500 الزعفران. ثم لما تكاملت أيامك أرسلت لك الملك الموكل بالأرحام. ما الطبيب بيجي والطبيبة بتيجي والداية بتيجي، لكن أسباب، من المسبب؟ هو صاحب العطاء كله، ولكنه أمرنا أن نأكل في الأسباب. ثم لما تكاملت أيامه، يعني أيام الحمل، أرسلت لك الملك الموكل بالأرحام ليخرجك بالراحة كده على ريشة من جناحك، ناعم الأظفار لا تدري شيئا، لك يد لا تستطيع البطش بها ورجل لا تستطيع المشي عليها. فلما نزلت أخرجت لك عرقين من صدر أمك يدران لك لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لبن الأم دافي في الشتاء وفي الصيف ساقعان خالص، مين اللي جهز التجهيزات دي؟ أية شركة في العالم أعدت هذا الإعداد الكبير؟ كلا إنه الله الواحد الكبير. فلما اشتد عودك وقوي ساعدك، أنا أخرجت لك من صدر أمك عرقين يدران لك لبنا، لبن الأم اللي كل العالم بيتكلم عليه. حاجات الأمراض والأوبئة من حاجات الخارجية، تكلموا على لبن الأم وبتقولوا في الجرايد ويعملوا منتدى واجتماعات ويقولوا أي والله، تم القرآن هو بالأول والأحاديث القدسية والدين قدامنا، سايبينه ورايحين بعيد ليه؟ ما هو بعد ما طلع له الغذاء بتاعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وضعت لك الحنان في قلب أبويك فلا ينامان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تأكل. إذا نظر الإنسان في نفسه لا يحب أن يرتفع عنه إلا الذكر فقط، أمر طبيعي مغروس فينا. وضعت لك الحنان في قلب أبويك فلا ينامان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تأكل. أمي العزيزة أنت بيت قصيدنا إن نحن أنشدناه زنت المطلعة، كم تسهرين الليلة في تمريضنا تهدين كأسا بالحنان مشعشعة، لو كان غير الله يعبد بيننا لوجدت أقواما أمامك ركعا. الأم والأب. ثم لما اشتد عودك وقوي ساعدك بادرتني بالمعاصي، بعد ده كله بادرتني بالمعاصي، ومع ذلك لو عدت الي قبلتك، ولو عصيتني سترتك، ولو رجعت الي سامحتك. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ف فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. على طول بالكم علي، ونسأل الله عز وجل في هذه الساعات الطيبة أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يكرم نزله وضيافته وجيرته. اللهم اغفر له مغفرة واسعة وجميع موتانا وموتاكم وموتى المسلمين.